أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وهذا سبق أن مر معنا، وفيه فضيلة حسن الخلق وثقله في الميزان يوم القيامة. قال: وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، وأيضا هذا المعنى سبق أن مر معنا. والفاحش البذيء أي الفاحش في فعاله، البذيء في مقاله. الفحش ما عندما جمع هنا مع البذاء يكون الفحش في الأفعال والبذاء في الأقوال. والله يبغض الفاحش البذيء أي التي أفعاله فاحشة وأقواله بذيئة. أفعاله أي تصرفاته وحركاته وأعماله فيها فحش، وأقواله فيها بذاء أي بذيئة، سباب وشتام ونحو ذلك من المعاني. قال: إن الله لا يبغض، وكفى بهذا الأمر ذما وبيانا لقبحه أن رب العالمين يبغضه سبحانه وتعالى. قال: إن الله لا يبغض الفاحش البذيء. والفحش والبذاء من الأمور التي تتولد عن قلة الرفق، من الأمور التي تتولد عن قلة الرفق. بينما إذا كان الإنسان رفيقا متمهلا فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون بعيدا عن الفحش والبذاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل معنى القصد حتى في طلب العلم؟ القصد عرفنا معناه وهو التوسط والاعتدال، وفي طلب العلم أيضا ينبغي أن يكون طالب العلم في طلبه للعلم سائرا على هذا المنهج، القصد. وبعض الناس عندما يدخل في بداية طلب العلم الأولى يجمع على نفسه كما هائلا من الكتب والدروس والمتون، ويستغل نشاطه وإقبال نفسه فيكثر على نفسه أمورا لا يطيق المداومة عليها فيتخلى عن ذلك كله. بينما إذا أخذ الأمور بالقصد وتدرج في الطلب وأخذ نفسه أيضا بالرفق وعدم التشديد على النفس فلا شك أن هذا هو المطلوب. قال: القصد تبلغه، القصد في العبادة، والقصد في الطلب، والقصد في الأمور كلها. والقصد هو التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. نعم. ما علاقة قوله صلى الله عليه وسلم: وغدو وروحوا وشيء من الدلجة بالعمل والاجتهاد فيه، مع أن هذه الأوصاف تتعلق بالسير؟ هذه الأوصاف نعم هي تتعلق بالسير، لكنها أيضا هي أوقات عبادة. فالغدو الذي هو أول النهار فيه الصلاة وفيه الأذكار، أذكار الصباح، والرواح الذي هو آخر النهار أيضا فيه صلاة العصر وفيه الأذكار، أذكار المساء وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وآخر الليل في قيام الليل والوقت الفاضل المعلوم. فكما أنها أوقات في السفر والسير مريحة للسائر في سفر الدنيا، فهي أيضا أوقات عظيمة ومبروكة وفاضلة للسائر في طلب ثواب الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. يقول: نريد توضيح حكم من يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء. استقبال قبر النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء، إن كان بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام والتوجه إليه هو بالسؤال يطلب منه الهداية أو يطلب منه الصحة أو يطلب منه العافية أو يطلب منه النجاة من النار أو يطلب منه عليه الصلاة والسلام المدد أو نحو ذلك، فهذا كله من الشرك المناقض للتوحيد. أما إذا كان يسأل الله ويتحرى الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا عمل لا